بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم من هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء أيها الإخوة لتذاكر وتدارس ما أورده السلطان العالم محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى في كتابه مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. كتابه الذي رافقنا ورافقناه مدة ليست باليسيرة، وتفيأنا ظلاله واستفدنا مما أورده رحمه الله تعالى، وقد بينا غير مرة أنه رحمه الله تعالى قصد بوضع هذا الكتاب أن يكون شاملا لما يصلح به الإنسان اعتقاده، وما يصلح به عبادته، وما يصلح به أخلاقه وسلوكه، أخلاقه وسلوكه. ومن خلال الأمر الذي استجد وذكرناه في الحصة الماضية من كونه رحمه الله تعالى قد استفاد استفادة كبيرة من ابن أبي زيد رحمه الله، طبعا كما هو معروف في العقيدة، وذكر مقدمة ابن أبي زيد أو عقيدة ابن أبي زيد التي قدم بها في كتابه الرسالة في الفقه المالكي، واستفاد كذلك ولو لم يشر في الكتاب. ابن أبي زيد أشار، وقلنا أنه أشار إلى ذلك غير مرة، وحاول أن يدرج هذه العقيدة في أوائل كتب كثيرة له رحمه الله تعالى من أجل أن يقررها وينشرها في الناس. والذي يلاحظ لأنه جاء متأخرا عن ابن عاشر مثلا، يلاحظ أنه أراد التغيير، تغيير ذاك المسار الذي كان عليه ابن عاشر عفى الله عنه من قضية الانتقاء، كما قلنا عقيدة لفلان وفقه لفلان، وهذه العقيدة، مع أن كما قلنا مالك رحمه الله تعالى لم يكن ينقصه اعتقاد سوي واعتقاد صحيح، حتى نترك اعتقاده ونأخذ اعتقاد أبي الحسن رحمه الله، ولم يكن كذلك ينقصه سلوك قويم وزهادة وورع على سنن وطريقة السلف، فانتقائية منتقدة على كل حال وعفى الله عن الجميع. لكن نرى أن السلطان رحمه الله تعالى قد عدل عن ذلك وأورد في هذه المقدمة العقدية عقيدة ابن أبي زيد التي هي عقيدة سنية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون بإحسان. وفي الفقه أبقى على ما ضمنه ابن عاشر نظمه، ولكن ليس عن طريق ابن عاشر، وإنما عن طريق تلميذه أو من استفاد منه، اللي هو عبد القادر الفاسي كما ذكرنا في الحصة الماضية، حيث أنه نثر ما نظمه ابن عاشر في نظمه فيما يتعلق بالفقه. ابن عاشر كذلك إنما اختصر على الأركان الخمس، حتى في الفقه ما توسع. لكن الخاتمة كذلك التي جعل فيها ابن عاشر يعني ما سمى بالتصوف وطريقة الجنيد وما شكل ذلك عدل عليهم السلطان وهو الصواب، وإنما جعله نصائح عامة مأخوذة من الكتاب والسنة و يعني فهمهما الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حينه. وكما قلنا عبد القادر أخذ ما نظمه ابن عاشر فنثره، نظم الشعر يعني، والنثر كلام العادي، هذا نظم وهذا نثر، هذا شعر وهذا نثر، فأدرج فيه مسائل العبادات، فاستفاد السلطان رحمه الله تعالى من ذلك، وكما قلنا وتحاشى وأبعد الأشياء التي عليها انتقاد في الشرع، ولكن بحكمة، حكمة. وذكر في تاريخه كما ذكر الناصري وغيره أنه كان ينهى عن قراءة الكتب المؤسسة على طريقة أهل الكلام كالأشعرية ما شكل ذلك، فينهى عنه. الحاصل أننا نحن قد أخذنا منه شوطا ليس باليسير، وقاربت عقيدة ابن أبي زيد التي أوردها رحمه الله في كتابه هذا على النهاية. وكان آخر ما أخذنا المباحث التي تتعلق بحفظ مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وصيانة الألسن عن التعرض إلى الطعن فيهم أو انتقاص أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتكون هذه الحصة تتمة لذلك الأمر إن شاء الله تعالى. أولا بذكر شيء من كلام الأديب المشار إليه في الحصة الماضية، وهو العلامة الأديب محمود شاكر أخو العلامة المحدث أحمد شاكر ابن العلامة محمد شاكر رحمه الله جميعا. محمد شاكر كان قاضيا من قضاة مصر، وكان عالما شديدا كذلك، وابنه أحمد كان من حملة ألوية السنة في زمنه، ومجددا بحق لهذا العلم رحمه الله تعالى، وله تحقيق على مسند الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان لم يتمه يقول عنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه نادر الوجود، هذا التحقيق نادر الوجود رحمه الله تعالى. و يعني كان اشتغل بعلم الحديث أيام لم تكن حتى الكتب مفهرسة، كان يقرأ على أبيه سنن الترمذي، ومرة غاب عنه حديث وعزاه بعض الأئمة للترمذي وفتش ولم يجد، وهو موجود، لكن بسبب هذا، بسبب أنه لم تكن الكتب مفهرسة فلا يدخل فيها الأجانب، يدخل فيها ليقرأ سنن الترمذي من الغلاف إلى الغلاف، من الجلد إلى الجلد، حتى الفهارس، ويستغرب. وحقق الترمذي بعد ذلك رحمه الله تعالى، أو حقق غالبه ثم أتم من طرف بعضهم، لكن على غير طريقته رحمه الله تعالى، وغير ذلك كثير. وله الباعث الحثيث الذي شرح به اختصار علم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير، الذي اختصر بدوره علم الحديث بن الصالح. الحاصل أخوه الأديب محمود شاكر رحمه الله تعالى كان أيضا على ثغر، كان أيضا على ثغر، مرابطا على ثغر أريد منه غزو اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم. بعض الناس قد لا يظهر له أن الدفاع عن اللغة العربية دفاع عن الشريعة، الدفاع عن العربية دفاع عن الشريعة، هذه الشريعة نزلت بلسان عربي مبين. وذكرنا غير مرة الشاطبي رحمه الله تعالى يقول المجتهد في علوم العربية مجتهد في الشريعة، مجتهد في الشريعة، وكان وقف هو وغيره ضد هجمات كبيرة، ويتضح ذلك جليا في كتابه المتنبي، وألف مجلدا ضخما درس فيه المتنبي وشعره وكذا. المتنبي ظاهرة معروف، كان في زمانه كما قال بعضهم ملأ الدنيا وشغل الناس، أبو الطيب، وبين كثير من الدراسات. هل هو سمي متنبيا من ادعاء النبوة كما في بعض الأخبار وفندها، إنما هو من نبوة وأخبار كثيرة درس. الحاصل هذا الكتاب هو ضخم ولا يليق بالمبتدئين ولا يعني يحتاج تمرس ومقدمات قبل ذلك ليقرأ. تخصصي، كتاب تخصصي، وله كذلك أباطيل وأسمار، وله كذلك نمط صعب ونمط مخيف إلى غير ذلك. الحاصل كتاب المتنبي فيه مقدمة، هذه مقدمة تصلح يقرأها المثقفون من أحد الناس، يبين فيها ما هو المكر والكيد الذي كانت تكاد به اللغة العربية في مصر وفي غيرها من طرف طه حسين وكذا، والناس الذين درسوا عند الكفار في السربون وغيرها في فرنسا ثم رجعوا إلى مصر ودعوا إلى العامية وما شكل ذلك. وذكرنا كتابا آخر لعلها تلميذة من تلامذته ومن تلميذاته، هي نفوسة زكريا، وقدم لها كتاب اسمه تاريخ الدعوة إلى العامية في مجلد، هي تابعت كذلك نسجت على منواله وتابعت على خطى. ومن أبر تلامذته به الدكتور الأديب المحقق المعروف محمود الطناح رحمه الله تعالى. لكن هؤلاء الناس كان يميزهم يعني لا سيما محمود شاكر محمود طلح، يعني في العموم كما سترى يعني البقاء على عقيدة السلف ولو على الإجمال، إنه شخص ليس تخصصه العلم الشرعي وإنما في بعض جزئياته هو اللغة العربية. الآن جمعت هذه المقالات بعنوان لا تسبوا أصحابي، وفيها مقالات لمحمود شاكر ولغيره من الأدباء محمد رجب البيومي وغيرهم، لما كان سيد قطب في زمانه ينتقص الصحابة رضي الله عنهم كذا، جزاهم الله خير، ثاروا لأجل هذا الأمر. سنقرأ شيئا منها تكونون على يعني شبه إحاطة بذلك، لأن لا يقال هذا كلام الأدباء وكذا، الباطل باطل كما قلنا، الباطل باطل، هذا أديب واسمع ماذا سيقول. هكذا عنوان المقال لا تسبوا أصحابي. يقول رحمه الله: حسب امرئ مسلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. حتى يبلغه الإنسان أي مسلم يبلغه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو الانطباع الذي ينبغي أن يكون عليه؟ قال: حتى يخشع لرب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيح. فكيف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم علما لا يشبه شك ولا ريبة ألا سبيل لأحد من أهل الأرض ماضيهم وحاضرهم أن يلحق أقل أصحابه درجة مهما جهد في عبادته. شوفوا العبارة، اصبروا علينا شوي، عبارة عالية، لسان عالي وقلم عالي. محمود شاكر ليس باللهي، حارس عربية. لا سبيل لأحد من أهل الأرض ماضيهم وحاضرين أن يلحق أقل أصحابه صلى الله عليه وسلم درجة رضي الله عنه مهما جهد في عبادته ومهما تورع في دينه ومهما أخلص قلبه من خواطر السوء في سره وعلانيته. تذكرون المقولة التي ذكرناها ولما ترجموا لعبد الله بن المبارك رحمه الله، مع أنه جمع كثيرا من خصال الخير، قالوا: لم يفته الصحابة إلا بالصحبة، ولا يمكن له ولا لغيره من العباد الزهاد العلماء الحجاج المعتمر العمار، هكذا كان بن المبارك عالم ومجتهد في الرحلة في الطلب، طلب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حفظه وفي الذب عنه وفي التأليف فيه وفي الزهد والعبادة، وكان إذا حدث بكتابه الزهد والرقائق خار كما يخور الثور، وكان له صفرة تحمل على العربة، صفرة هي يعني مثل شو اسمها توضع عند أهل الخليج الآن، وضع الطعام على الأرض، صفرة يعني بحال قلع ديال الطابلة مثلا ولكنه يفرش على الأرض، يعني هي ليست في الغالب ذاك الوقت تكون من جلد وكذا، تفرش تفرش فرشا طويلا أينما نزل في سفره وكذا، ويضع الأطعمة وكذا كريما جوادا، كان يكفل أربعة من المحدثين وا وا وا وا، قل ما شئت لكن مهما بلغ لن يصل إلى أقل أو أدنى وليس فيهم دني رضي الله عنه، إلى أدنى الصحابة وليس فيهم دني، لن يصل إلى ذلك أبدا. يبقى ذاك الاكتحال، اكتحال العين برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم شرفا لا يدركه شر ولو مرة، كما سبق وذكرنا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تحقيق معنى الصحابي وتعريف من هو الصحابي. نعم. قال: ومن أين يشك وكيف يطمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى ولا يداهن في دين ولا يأمر الناس بما يعلم أن الحق في خلافه ولا يحدث بخبر ولا ينعت أحدا بصفة إلا بما علمه ربه وبما نبأه، وربه الذي يقول له ولأصحابه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال: ثم يبين صلى الله عليه وسلم عن كتاب ربه فيقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ثم يزيد الأمر بيانا صلى الله عليه وسلم فيدل المؤمنين على المنزلة التي أنزلها الله أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فيقول: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم يغزون. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. هذا الحديث سبق أن ذكره الحسن الماضي وهو بيان الحديث الآخر: خير الناس قرن. قال: فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في أحد من صحابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمونه بين يدي ربه؟ الله أكبر. وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيه؟ ومن أين يفر امرؤ من عذاب ربه؟ وليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم معصومون عصمة الأنبياء، لا، أهل السنة توسط. وسيأتي كلام شيخ الإسلام دائما، كما قلنا الإسلام وسط بين الأديان كلها، وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام كلها، هم وسط في الصحابة، هم وسط في أي باب من الأبواب، من أبواب الشريعة والعمل. قال: وليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون عصمة الأنبياء، ولا أنهم لم يخطئوا قط ولم يسيئوا، فهم لم يدعوا هذا وليس يدعيه أحد لهم، فهم يخطئون ويصيبون، ليس يدعيه أحد لهم ممن له عقل وله إيمان، وإلا فإن الرافضة تدعيه في علي رضي الله عنه، بل يدعونه في من؟ في الأئمة الاثنى عشر، وهم الرافض، وهؤلاء الذين يقولون هذا الرافضة الاثنى عشر، يسموا بذلك لهذا الادعاء الفاسد. وليس يدعيه أحد لهم، فهم يخطئون ويصيبون، ولكن الله فضلهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فتأدبوا بما أدبهم به، وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا، حرصوا وليس حرصوا. ذكر لنا ذلك شيخنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله عن العلامة المجدد اللغوي الكبير محمد تقي الدليلاني رحمه الله تعالى أن الصواب أن يقال حرص وليس حرص، دليله قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا، وذلك حسبهم، وهو الذي أمروا به، وكانوا بعد توابين أوابين كما وصفهم في محكم كتابه. فإذا أخطأ أحدهم فليس يحل لهم ولا لأحد ممن بعدهم أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم. هذا مجمل ما أدبنا به الله ورسوله، بيد أن هذا المجمل أصبح مجهولا مطروحا عند أكثر من يتصدى لكتابة تاريخ الإسلام من أهل زماننا. نعم، كيف يكتب تاريخ الإسلام من درس عند الكفار ورباه الكفار ورباه المستشرقون الذين كثير منهم هم أعداء للإسلام ويدرسون الإسلام لأجل أن يجدوا فيه الثغرات التي يجهزون عليه منها؟ ليس بغريبنا. ولذلك طه حسين كان كتب في تاريخ الشعر الجاهلي، ينكر شيء اسمه الشعر الجاهلي، طعن في القرآن ويكذب ما ذكر الله عز وجل وقصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل والحمد لله من هذا الجانب قام أناس وأناس من الأدباء ومن العلماء، الأدباء الرافعي، ما أدراك من الرافعي، تحت راية القرآن صراع بين القديم والجديد وغيره، تاريخ وآداب العرب قام في 3 مجلدات، وغيره من العلماء محمد خضر الحسين ومحمد عبد الرزاق حمزة وغيره يرحمك الله. بيد أن هذا المجمل أصبح مطروحا عند أكثر من يتصدى لكتابة تاريخ الإسلام من أهل زماننا، فإذا قرأ أحدهم شيئا فيه مطعن على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سارع إلى التوغل في الطعن والسب بلا تقوى ولا ورع. كلا، بل تراهم ينسون كل ما تقتضي به الفطرة أو تقضي به الفطرة من التثبت من الأخبار المروية على كثرة ما يحيط بها من الريب والشكوك، ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار، ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. معروف، الإمام الطبري رحمه الله تعالى هو إمام من الأئمة، معروف، لما كتب التاريخ الذي قال لأصحابه هل تنشطون لكتابة التاريخ، قالوا كم قالوا من يعني من لدن آدم عليه السلام إلى زمنه، متى توفي الطبري؟ 311 رحمه الله. قالوا كم يكون؟ قال يكون في 30 مجلدا. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه، يعني الموت قبل ما نكمله. قال الله أكبر، ماتت الهمم. قال فكتبه على نحو مما يعني وصلنا. لكن الطبري رحمه الله، لماذا نقول هذا؟ لأن في تاريخ الطبري روايات كثيرة، وعلى رأسها رواية أبي مخنف الذي هو يعني متهم ومطرح حديثه وروايته، كثير منها هذه الأخبار، كثير من هذا الجنس، وكثير منها كما يذكر شيخ الإسلام تيمية لعله سيأتي إن شاء الله، أن كثير منها من وضع الرافضة قبحهم الله، يكتبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليشينوهم ويتوسلون بذلك إلى الطعن فيهم رضي الله عنه. كثير منهم كما يقول شيخ الإسلام باختصار، كثير من ذلك مما روي لا يصح، والذي صح منه هو مغمور في بحار حسنات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ولذلك بين محمود شاكر رحمه الله في الأوائل في أول المقال على أن الله عز وجل مدح هؤلاء الصحابة واختارهم، يعني ما بيانه اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وما كان ربك نسيا، الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الصحابة كما تدعون سيفعلون ويفعلون ويفعلون، يختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. غير ذلك المهم، قال ولن أضرب المثل بما يكتبه المستشرقون ومن لف لفهم فهم كما نعلم، ولا بأهل الزيغ والضلالة والضغينة على أهل الإسلام كصاحب كتاب الفتنة الكبرى وأشباهه من المؤلفين، صاحب كتاب الفتنة الكبرى وطه حسين وأشباهه من المؤلفين، بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم، هو المقصود سيد قطب، والمعلنين بالذب عنه والجهاد في سبيله، لتعلم أن أخلاق المسلم هي الأصل في تفكيره وفي منهاجه وفي مناهجه وفي علمه، وأن سمة الحضارة الوثنية الأوروبية تنفجر أحيانا في قلب من لم يحذر ولم يتقي بكل ضغائن القرن العشرين وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله التي كتب على عباده مسلمهم وكافرهم ألا يتعداها. 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية ابنه بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم معاوية رضي الله عنها. كيف يتكلم أحد الناس عنه؟ سيذكر كلمات سيد قطب التي ذكرها في العدالة الاجتماعية، وكما قلنا في كتب وشخصيات أقبح لعله وأقبح. قال ماذا؟ سينقل يعني كلمات من كلامه ويرد عليه. من كلامه عفى الله عنه، وتذكروا الكلمة التي قال محمد الشاكر، كيف يجيب الإنسان إذا وقف الصحابة رضي الله عنهم خصومه أمام الله سبحانه وتعالى بل والأنبياء. قال فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية. تعليق سيده تعليق محمود شاكر، قال ولم يكتفي بهذا بل شمل بني أمية جميعا، فقال فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات. الذي يقول في الدفاع عن سيد قطب، كيف تقول في رد على الشيخ ربيع في كذا، أنت لماذا تقول هذا؟ شققت عن قلبي. وهذا الكم الهائل من الناس الذين جملة واحدة شق عن قلوبهم. المهم أقل شيء العدل، وإذا قلتم فأديوا، أقل شيء موضوعية في الطرح. ثم يذكر يزيد بن معاوية بأسوأ الذكر، ثم يقول وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس، مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية القبلية، وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه. فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومه جميعا، وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منه ومنهم بريء. قالك السيد قط ما تقولوش راه تكفيري، ما تقولوش راه كيأصل في كتبه التكفير والخروج، والدواعش رانا نعرفوا الدواعش كل مصدر ديالهم على أي كتب يتخرجون. ما هذا الشيء؟ قام يخبر إنسان يقرأ، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مش كفير، هذا مش كفير. فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منهم ومنه ومنهم بريء. ذكر محمود رحمه الله شيء أنا ما أستطيع أقرأ الخبث، ذكر بعض كلامه ثم قال هؤلاء، بعد ذكر يعني أنواع من الطعون في هؤلاء الصحابة بأربعة أربعة. يا إخوة شوف، سنقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية وترون أن الناس الذين فهموا الإسلام وعرفوا الإسلام ودرسوا الإسلام، سيد قطب أنت الآن في الاعتذار إليه تقول أديب، طيب وفي أخذه ماذا سنقول؟ رأى الناس ما تقولوش أديب، كثير منهم ما تقولوش أديب، عالم مفسر، كثير منهم يقول ما في أحد فسر لا إله إلا الله كسيد قطب. قال محمود رحمه الله هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر الذي ينظر في الكتب التي ذكرنا سابقا، الكتب التي فيها اعتقاد السلف، ماذا كان يعتقد أحمد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يعتقد الإمام مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يعتقد الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الثوري، الأوزاعي؟ ماذا كان يعتقد قبل ذلك، قبل الأئمة من التابعين؟ الأئمة ماذا كانوا يعتقدون؟ كيف كان احترامهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتبجيلهم له؟ إذا عرفت الحق ستعرف هذا الباطل والعياذ بالله. وهذا نعم قال هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم كاتب مسلم الحمد لله بمثل هذه العبارات الغريبة النابية أي والله نبي وزيادة بل زال فلم يعصم كثرة بني أمية من قلمه فطرح عليهم كل ما استطاع. والغريب أنه لم يستثنى حتى عمر بن عبد العزيز استثنى فطرح عليهم كل ما استطاع من صفات تجعلهم جملة واحدة براء من دين الله ينافقون في إسلامهم وينفون من حياتهم كل عنصر أخلاقي كما سمى. وأنا لن أناقش الآن هذا المنهج التاريخي فإن كل مدع يستطيع أن يقول هذا منهجي وهذه دراستي بل غاية ما أنا فاعل أن أنظر كيف كان أهل هذا الدين ينظرون إلى هؤلاء الأربعة بأعينهم وكيف كانوا هؤلاء الأربعة عند من عاصرهم ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم. وأيضا فإني لن أحقق في هذه الكلمة فساد ما بني عليه الحكم التاريخي العجيب الذي استحدثه لنا هذا الكاتب بل أدعو إلى حينه. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أسلم عام القضية ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. وسيد قطب يقول هذا أسلموا في الفتح أصافر الإسلام انتشر وانتصر ما بقى قدمه إلا الإسلام. ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وكتم إسلامه من أبيه وأمه. ولما جاءت الردة الكبرى خرج معاوية رضي الله عنه في هذه القلة المؤمنة التي قاتلت المرتدين. فلما استقر أمر الإسلام وسير أبو بكر الجيوش إلى الشام صار معاوية مع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أجمعين. فلما مات يزيد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي سفيان أحسن الله عزاءك في يزيد. فقال أبو سفيان من وليت مكانه؟ قال أخاه معاوية. قال وصلت رحمك أو وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. يعني أنت سيد قطب لا نعرفه يطعن في عمر رضي الله عنه لكن أنت أدرى أم عمر رضي الله عنه؟ أنت أدرى أم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ وبقي معاوية رضي الله عنه واليا لعمر على عمل دمشق ثم ولاه عثمان الشام كلها حتى جاءت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فولي معاوية دم عثمان لقرابته ثم كان بينه وبين علي رضي الله عنهما ما كان شيء مثل هذه. وشوف منهج أهل السنة كلام واحد الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم قال هذا نكف عنه ونطهر كما قال بعض السلف تلك فتنة قد طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. لا نذكر شيء من الصحابة حتى بعض أهل العلم يقول لا تقرأ حتى هذه الأشياء الواقعة بين الصحابة رضي الله عنهم لا تدخل فيها ولا تقرأها لأنه رحمك الله يخشى عليك أن تقرأ فيميل قلبك لأحد على أحد. لا ينبغي أن تبقى سليم الصدر للصحابة رضي الله تعالى وأرضا. الحق مع من؟ مع علي رضي الله عنه قطعا. ومعاوية رضي الله عنه له أجر واحد اجتهد رضي الله عنه وأرضا والسلام. وأدلة كثيرة. المهم الحاصل سلامة اللسان. وكما قلنا ذاك اليوم عن معاوية رضي الله عنه شبهه السلف بمثل الستار الذي يغطي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مثل معاوية رضي الله عنه كمثل الستر. ستر ملقى هذا ستر مسدل ملقي ساتر ما وراءه. قال فمن كشف الستر تجرأ على ما وراءه. الذي يطعن في معاوية رضي الله عنه صافي هذه بوابة الهلاك والبلاء راه اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يعني لا فرضا ولا نفلا. ويروي البخاري رحمه الله تعالى أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوتر بعد العشاء بركعة واحدة وعنده مولى لابن عباس فأتى هذا المولى لما التقى مع ابن عباس رضي الله عنهما فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في خبر آخر: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه أوتر بواحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه فقيه. وفي قول ابن عباس رضي الله عنه: فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لعله يعني يسوغ به هذا الفعل. وفعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بركعة واحدة. طبعا هذه لا تجعل تكأة للكسالى أمثالنا دائما هو متر وحدانا، لا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا منوع، لكن هذا الإنكار الذي أنكر هذا المولى لا، في أمير المؤمنين أوتر بواحدة. نعم. وروى أحمد رحمه الله في مسنده عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص شعره بمشقص مثل مقص. فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغنا هذا الأمر إلا عن معاوية. فقال: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. ما كان معاوية رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وروى أحمد في مسنده عن أبي أمية عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده أن معاوية رضي الله عنه أخذ الإداوة، إذا هي اللي كنقولوا بالضبط الدوايا، أو لا عفوا هذه الدوات، الإداوة يعني إناء صغير من جلد. أخذ الإداوة بعد أبي هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. واشتكى أبو هريرة، فبينه هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين، فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وعدي. قال معاوية: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى ابتليت. وروى أحمد في مسنده عن العراد بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان. صح، السحور طعام، والسحور الفعل. في شهر رمضان: هلموا إلى الغداء المبارك. ثم سمعته يقول في السحر، نبي صلى الله عليه وسلم دعا مستجاب في السحر، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن؟ قال: ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية رضي الله عنه فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فتأخر كان يأكل، قال: لا أشبع الله بطنك، أو ما شكل ذلك. طيب هذه يعني قد يورد عليك أحد هذه الشبهة، شفر النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لا أشبع الله بطنك، نرد عليك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ما من أحد من أصحابي دعوت عليه أو سببته فاجعل ذلك عليه مغفرة ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث كذلك صحيح. نعم. هذا بعض ما قيل في معاوية رضي الله عنه وفي دينه وإسلامه. فإن كان هذا الكاتب قد عرف واستيقن أن الروايات المتلقفة من أطراف الكتب تنقض هذا نقضا حتى يقول إن الإسلام بريء منه، فهو وما عرف. وإن كان يعلم أنه أحسن نظرا ومعرفة بقريش من أبي بكر حين ولا يزيد بن أبي سفيان وهو من بني أمية، وأنفذ بصرا من عمر حين ولا معاوية، فهو ما علم. وإن كان يعلم أن معاوية لم يقاتل في حروب الردة إلا وهو يضمر النفاق والغدر، فله ما علم، نوليه ما تولى. وإن كان يرى ما هو أعظم من ذلك أنه أعرف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله الذي كان يأتيه الخبر من السماء بأسماء المنافقين بأعيانهم، فذلك ما أعيده منه أن يعتقده أو يقوله. ولكن لينظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل آخر من أصحابه، ثم ليقطع لنفسه ما شاء من رحمة الله أو من عذابه. ولينظر أيهما أقوى برهانا في الرواية، هذا الذي حدثنا به أئمة ديننا أم من ضمت عليه دفة كتاب من عرض كتب التاريخ كما يزعمون، ولينظر لنفسه حتى يرجح رواية على رواية وحديثا على حديث وخبرا على خبر، لا يعرف سيد قطب هذا الشيء أبدا أبدا، وليعلم أن الله تعالى أدب المسلمين أدبا لم يزالوا عليه منذ كانت لدين الله الغلبة، حتى ضرب الله على أهل الإسلام الذلة بمعاصيهم وخروجهم عن حد دينهم واتباعهم الأمم في أخلاقها وفي فكرها وفي تصورها للحياة الإنسانية. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقرئ في المتواتر: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولينظر أن له أن يعرف أن معاوية كان يعمل بوحي الجاهلية لا بالإسلام، وأنه بعيد الروح عن حقيقة الإسلام. والله لقد ارتقى سيد قطب مرتقا صعبا إلا أن يعفو الله تعالى عنا وعنه. المهم أردت أن ألفت أنظاركم، وإلا الكلام كثير، ومما ذكر يعني يذكر ليحذر، لا فالرجل قد أفضى إلى ما قدم. في أواخر أمره كان سيد قطب لا يصلي الجمعة، لأنه يقول أن الجمعة لا تصح إلا بإمام، ولا إمام في زمانه، ولا ما كانش هذا هو التكفير الخروج، ما كان تكفير الخروج. المهم غفر الله له تجاوز عنا وعنه. شيخ الإسلام ناصر الملة أبو العباس أحمد بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى. في الواسطية وأشرنا غير مرة إلى أن عقائد أهل السنة تأتلف ولا تختلف، عقيدة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، القرون المفضلة عموما إلى يوم الناس هذا بفضل الله ومنته، صلى الله لنا ولكم الهداية والسداد والثبات. يقول رحمه الله تعالى من الواسطية ومن بعض الكلام خارجها، يقول رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الصحيح الذي يجب عليك أيها المسلم أن تكون عليه، من أصول هذا الاعتقاد ماذا؟ سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بيان هذا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب، ما مجمعون أهل السنة مجمعون، لينقل إجماع من؟ ابن تيمية. مجمعون على أن الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فإن من أعظم خبث القلوب، شوف، إن من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون هذا الذي مضى، اللي هو قول الله عز وجل. وسبق في الحصة الماضية الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على منع الرافضة من الفيء. وتذكرون أن السلطان محمد رحمه الله تعالى صاحب مواهب المنان أرسل بعض الهدية من الأموال وما شكل ذلك إلى أرض الحجاز إلى مكة والمدينة في زمانه رحمه الله تعالى، ونص على أن الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا حظ لهم في هذا القسم، ومن أعطاهم فهو محاسب على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وكما نقل نص ذلك ابن زيد رحمه الله في إتحاف أعلام الناس. ولا حظ، قال ولا حظ للرافضية بذلك، الرافضة معروفين هما سببة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأهل السنة يترحمون على الجميع ويستغفرون لهم كما أمرهم الله تعالى. وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون. إذا كانوا على هذا النسق لهم الحق، لم يكن على النسق لا حق ولا حظ لهم في ذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية، فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن من هؤلاء. ومنع الفيء عنهم عقوبة لهم، ولا عقوبة إلا في ترك ما يجب. وهذا أصل مضطرد عند أهل السنة والجماعة لكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، كما سبق تقريره عند الحافظ رحمه الله. فإن اسم الصحبة، يقول ابن تيمية، فإن اسم الصحبة اسم جنس يعم قليل الصحبة وكثيرها، وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا. الأخير هذا هو التعريف كما سبق، الأسلم من الاعتراض والأجمع للشروط. ثم قال رحمه الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة يترسمون هذا، يطيعون الله عز وجل في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون إلى غير ذلك إلى آخر الآية، ويترسمون كذلك ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. الصحابي رضي الله عنه يخرج مده أو نصف مده، وأنت تنفق جبلا من الذهب مثل جبل أحد من الذهب، وأنت بإنفاقك بمثل جبل أحد ذهبا لا تبلغ مده ولا نصف مده. وبيان هذا أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة. أما الأول فلأن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وأدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا، أدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قد يقول إنكم الآن وقعتم في سب سيد قطب أو في الكلام فيه أو في غيبتي وقد مات، هذا من النصيحة يا رجل. إمام أحمد رحمه الله جاءه رجل وسمعه يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، قال أنت تقع في الصالحين، قال هذه نصيحة وليست غيبة، هذه نصيحة وليست غيبة، لابد من النصيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قاله رجل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني أتكلم فيه بأمياء يعني أنصح لذلك. أنت في الأمور العادية لو جاءك عندك بنت قد رعيتها عن عينك وأنفقت عليها وأحطتها برعايتك بلغت مبلغ الزواج، فجاءك رجل يخطبها فسألت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه، سألت عنه فأخبرك إنسان بما يعلم إما من الخير أو من الشر وأنه لا يصلح لك، أكنت تنهاه تقول هذه غيبة ولا تشكره على ذلك؟ ولذلك هناك مستثنيات من أمر تحريم الغيبة، ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين وغيره، ونظمها بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة إلى آخر ذلك، المتظلم والمستفتي وغير ذلك. المهم هذا من النصيحة والبيان، النصيحة والبيان. قال وهم صدور المؤمنين، الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هاد الصحابة هم رؤوس المؤمنين، هؤلاء الذين أوعد الله سبحانه وتعالى وتوعد من يؤذيه. وهم صدور المؤمنين فإنهم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا الخطاب أول ما ينزل من الذي يتلقفه أول وهلة؟ من؟ نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا خطاب لمن موجه بالدرجة الأولى، صحيح أنه عام للأمة، لكن أول ما نزل إلى من كان متوجها؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فإنهم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن الله سبحانه رضي عنهم رضا مطلقا بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب هذه فيها أمر، مثلا قد يفرق بين من أسلم قبل الفتح وأسلم بعد. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، صحيح التفضيل هذا معروف، ولكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ وكلا وعد الله الحسنى. فبماذا ستخرج أنت معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وأبا سفيان وهند رضي الله عنهم وارضاه وغيرهم ممن قد تقدح فيهم ولا ترعى؟ بأي دليل ستخرجهم؟ بأي حق ستخرجهم من هذا العموم؟ ليس هناك إلا الضلال والتحكم بلا موجبين ودليل. نعم. فقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بل هذا فيه حتى البشارة لمن يسير على هدي هؤلاء السلف رضي الله عنهم جعل الله وإياكم منهم. نعم. هذا وهذا فيه كما أشرنا غير مرة فيه ترجيح مذهب السلف، ترجيح المنهج السلفي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ترجيح السلف الذين يرجعون إلى هذا المنهج ويسيرون على هذا المنهج، القرآن والسنة وفهم السلف الصالح، على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، بل في كثير من الإطلاقات لا ينصرف إلا إليهم رضي الله عنهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم ويتبعوهم بإحسان. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فلا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة، وأن من لعن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر وعائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين، باتفاق أئمة الدين. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام، وإن كان سبب الحديث سب خالد بن الوليد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، فإن من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد رضي الله عنه إلى السابقين وأبعد. وقع بين الصحابة رضي الله عنه، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد وضعه في منزلته، لكن منزلتك أنت المتأخر المتدني بعد ذلك إلى الصحابة رضي الله عنه كنسبة خالد إلى السابقين، وفرق وفرق شاسع. نعم. فإن من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد رضي الله عنه إلى السابقين رضي الله عنهم وأبعد. وذلك أن سائر الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم. ولذلك سئل ابن المبارك أو غيره علي بن المبارك قال من خير عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يضرب به المثل في استقامة السيرة في الخلافة والزهد وغير ذلك. فقال له لغبار في أنف معاوية رضي الله عنه وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآله. شوف السلف كيف يعظمون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لغبار، شوف غبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية رضي الله عنه أيضا من فضائلها أنه كان أحد كتاب الوحي، كان يكتب القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما يؤيد هذا أن الصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك، لكن كلهم شملهم الصحبة كما قلنا. قد يكون في عمله كما قلنا بعض التابعين خير منه في الأعمال الأخرى، لكن يبقى أمر الصحبة لا يمكن اللحاق به. نعم. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة يتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين. وأنواع الفضائل منها ما هو عام مشترك يشركه فيه معه غيره، ومنها ما هو خاص ببعضهم انفرد به دون غيره، وذلك مثل فضل أبي بكر وعمر، فإن كثيرا منها خصائص لهما معروف. هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما لا شك، كما قلنا الحديث الذي ذكرنا لكم غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا يعني وزن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فرجح النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى وتقوى، رجح النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان بالأمة كلها. ووزن أبو بكر، وفي رواية إيمان أبي بكر بالأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ما سبقهم، قال أبو بكر بن عياش، ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره رضي الله عنه. ووزن إيمان عمر، وفي الرواية الأخرى وزن عمر بالأمة لست فيها وليس فيها أبو بكر، فرجح عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وغير ذلك من كثير من الخصائص وردت فيهما رضي الله عنهما. نعم. ويفضلون، شيخ الإسلام يتابع في الواسطية يقول: من عقائد أهل السنة ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو ماذا؟ وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وقال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في عثمان رضي الله عنه: أمرنا خيرنا، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض مسائل أبنائه وأصحابه، لعل في مسائل ابن هانئ قال: أمرنا خيرنا. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، القول قول يعني أيوب السختياني رحمه الله تعالى من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني هدف الفضل، لكن التقديم في الخلافة لا، عثمان ثم علي رضي الله عنه، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أزيدك من الشعر بيتا، فإن السيد قطب يطعن في خلافة عثمان ويقول كانت فجوة بعد خلافة الشيخ، أو بين خلافة الشيخ، بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه. هذا كلامه، كلامه ما جينوش حاجة من عنده. ونختم بقوله رحمه الله تعالى، كلام كثير، ويحبون أهل البيت، أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس رضي الله تعالى عنه عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أخرجه الشيخة رضي الله عنها وأرضاها، المبرأة كما كان الأسود أو غيره من السلف يقول حدثتني حبيبة حبيب الله المبرأة، الصديقة المبرأة من كل عيب، أو كما قال رحمه الله تعالى، يعني مبرأة مما تهمها بها به المنافقون وأذنابهم إلى اليوم، هم الرافضة، فإنهم لا يزالوا إلى اليوم يتهمون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه. وأهل العلم يذكرون أن من ثبت عليه اتهام عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر الخبيث فإنه كافر بالله، خارج من الإسلام، خارج من الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب لله تبارك وتعالى في تبرئته لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وللمالكية على وجه الخصوص رحمه الله، وفي بعض البحوث في هذا، في يعني اجتهاد المالكية رحمهم الله تعالى في الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، الشيء الكثير، الشيء الكثير، لكن المقام يضيق عن ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.